سجر ومحبيبي أيوة. يابا عملوني عليه سجان. اسمع هقول عليك ايه تزور النبي محمد لما ترفع ايدك للاتنين اللي فوق. ارفع اللي يحب النبي يرفع ايده. جبني يا بغ لازم تشوفه العين. الاعتراف حبيبي وطول ما باب الظلم مفتوح تلقى الشقاوة جوا. اللي قال اللبن لو رب يابا يرجع حليب تاني. ومين اللي قال العجوز لو شجج جاب. مين اللي قال العجوز لو شاب يرجع صبي تاني. والطبيب يا اللي قال مين اللي قال الشرف لو ضاع يبقى له كرامة من تاني. لا لا لا لا لا لا لا لا الله. وانت قاعد كده خصمك النبي اللي ما ترفع ايدك. واحد تسعة اولاد رزق. من اللي قال الشرف لو ضاع يابا يبقى له كرامة من تاني. ولا تنسان مع ربنا ما يخافش من انسان. احلى سلام سجن حبيبي يابا عملوني عليه سجان. للعصر يا ناس اتم مع الجميل وينام ويحل الشرع ليه يا امة الاسلام. يبقى الجسد محفوظ معي السجن ما هو الزور وسلامه من السجن يا با مش حاجة.